بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند الباب الثامن، باب الرضاع. وقد تكلم الإمام الشوكاني رحمه الله على شيء من أحكام الرضاع في أوائل كتاب النكاح، وذكرنا هناك عند الكلام على المحرمات أن المحرمات على ثلاثة أقسام: المحرمات إلى الأبد، لأن هناك محرمات إلى الأبد، وهناك عند بعض العلماء محرمات إلى أمد، وهذا الكلام غير مستقيم. محرمات إلى أمد لأنها ليست حراما، ولكن زوجة الغير محرمة عليه بسبب انشغالها بهذا الزوج. أخت الزوجة لا يجوز لك أن تجمع بينها وبين أختها، لا أنها محرمة إلى أمد. كذلك أيضا عمة الزوجة وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها لسن محرمات إلى أمد، وإنما يحرم عليك الجمع. فالمحرمات إلى الأبد ثلاثة أقسام: قسم بالنسب، وقسم بالمصاهرة، وقسم بالرضاع. المحرمات بالنسب سبع، وقد مر بنا لكن نعيدها إجمالا. المحرمات بالنسب سبع: الأم من الرضاع وإن علت، البنت من الرضاع وإن نزلت، ولو كانت هذه البنت نازلة بالنسب. المحرمات بالنسب سبع: الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت من أي الجهات كانت، والعمة والخالة شقيقات أو لأب أو لأم، وبنت الأخ شقيقة أو لأب أو لأم، وبنت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم. والمحرمات بالرضاع كذلك كما سيأتي في هذا الدرس: الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. والمحرمات بالمصاهرة أربع، وهؤلاء كلهن محرمات إلى الأبد. الأولى أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها وزوجة الابن وزوجة الأب. وقد مر بنا أن الخطاب هذا عند أن يكون المخاطب رجلا، تقول له يحرم عليك من النسب هؤلاء السبع. فإن كان المخاطب امرأة تقول لها يحرم عليك من النسب أبوك وإن علا، وابنك وإن نزل، وأخوك من أي الجهات كان، وعمك من أي الجهات كان، وخالك من أي الجهات كان، وابن أخيك من أي الجهات كان، وابن أختك من أي الجهات كان. وكذلك الذين يحرمون عليها بالرضاع: أبوها من الرضاع، وابنها من الرضاع، وأخوها من الرضاع، وعمها من الرضاع، وخالها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع. والذين يحرمون على المرأة بالمصاهرة، الذين يحرمون على المرأة بالمصاهرة أربعة: أبو زوجها، وابن زوجها، وزوج ابنتها، وزوج أمها. هؤلاء أيضا يحرمون عليها إلى الأبد. طيب، هذا ما قد مر بنا من قبل. الكلام هنا على الرضاع، قال: باب الرضاع إنما يثبت حكمه بخمس رضعات متى تيقن وجود اللبن، وكون الرضيع قبل الفطام، ويحرم به ما يحرم بالنسب، ويقبل قول المرضع، ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. قد مر بنا مرارا أن ضابط الرضعة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أن يلتقم الطفل الرضيع أن يلتقم الثدي باختياره وأن يتركه باختياره ولو طالت المدة أو قصرت. فإذا التقم الثدي باختياره ثم تركه إما أنه تشاغل بالنظر إلى شخص أو نحو ذلك ثم عاد، صارت الأولى رضعة ولو كانت لمدة دقيقتين أو ثلاث، طالما أنه أخذ الثدي باختياره ومص اللبن وتركه باختياره فهذه رضعة، هذه رضعة. أما إذا تركه بغير اختياره، كان يكون هناك من ناداه فترك الثدي سماعا للنداء، أو يكون هناك من أزعجه بصوت فالتفت إلى هذا الذي أزعجه، أو أن الأم شعرت بقلة اللبن في الثدي الأيمن فنقلته إلى الأيسر أو العكس، فإن هذه لا تكون رضعة مستقلة التي انفصل عنها. ضابط الرضعة إذن أن يأخذ الثدي باختياره وأن يترك الثدي باختياره. هناك من الفقهاء من يقول لا بد أن تكون الرضعة مشبعة، وهذا لا دليل عليه، من ادعى هذا عليه الدليل. ما هو الدليل على أنه لا بد أن يشبع؟ يرضع رضعة حتى يشبع ثم يرضع حتى يشبع، لا يلزم من الرضعة أن تشبعه، وبالتالي قد تكون الرضعات الخمس في يوم واحد، في يوم واحد. قد يرضع الصباح ثم في الضحى ثم قبل الظهر ثم بعد الظهر ثم بعد العصر، انتهت الخمس الرضعات وثبتت الأحكام المترتبة على ذلك، وثبتت الأحكام المترتبة على ذلك. تثبت أحكام الرضاع، ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع كما قال ابن قدامة وغيره، فإن الله عز وجل ذكر الرضاع أو ذكر الأم من الرضاع في جملة المحرمات من الرضاع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والذي يحرم من النسب كما سبق سبع، كذلك أيضا يحرم من الرضاع سبع. إذا ثبت أن هذا رضع من هذه المرأة التي هي ذات زوج وثار لبنها بسبب وطئه، فحينئذ يترتب على ذلك ما يترتب من الأحكام، بخلاف ما لو رضع من عجوز لا زوج لها أو قد مات زوجها، أو من شابة بكر لكن وجد فيها لبن امتص الثدي إلا وخرج ما خرج من اللبن. محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا يثبت بذلك أحكام الرضاع لأن هذا ليس لبنا الذي امتصه، إنما هو ماء أو سائر رطب لا يثبت به أحكام الرضاع. طيب، الرضاع قلنا يثبت به الأحكام، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى كم هي الرضعات التي يثبت بها الحكم. أما الرضعة الواحدة فضابطها كما سبق ما هو؟ أن يأخذ الثدي باختياره وأن يترك الثدي باختياره. طيب كم رضعات؟ كم يرضع مرات من هذا النوع؟ منهم من قال رضعة واحدة، ومن العلماء من قال رضعتان، ومنهم من قال ثلاث، ومنهم من قال أربع، ومنهم من قال خمس، ومنهم من قال ست، إلى العشر، إلى العشر. وأكثر العلماء يقولون إنه إذا رضع ثبت الحكم ولو رضع، ولو رضع واحد. لماذا؟ قالوا لأن القرآن أطلق وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ما قال عدد معين، لم يقل عددا معينا، فيقولون بأنه يثبت بمجرد الرضاع. ومذهب الإمام أحمد في المشهور مذهبه ومذهب الشافعي وجمع أنه لا بد من خمس رضع معلومة، وهذا القول هو أرجح الأقوال في المسألة، لا بد من خمس رضعات معلومات. معنى معلومات، لو قالت المرأة التي أرضعته أنا عندي شك هل هي أربع أو خمس، فحينئذ نطرح الشك ونبني على اليقين. ما هو الشك الذي نطرحه؟ الخامسة. ما هو اليقين؟ الأربع الرضعات، وبالتالي لا يترتب على ذلك حكم الرضاع لأنه إنما رضع أربع رضعات. بعض النساء تأتي وتقول لا أدري كم لكنه بقي عندنا أسبوع، هذا ربما قد رضع خمسين رضعة أو أكثر من ذلك، فأسبوع أو يومان أو بقي ثلاثة أيام ونحو ذلك. بل لو بقي من الصباح إلى المساء وكان يرضع مرارا قد ربما يرضع أكثر من 5 رضعات في اليوم والليلة. فالمهم أنه إذا حصل الشك، لو حصل الشك من المرأة وقالت إنها كانت تعد ولا تدري أأربع رضع أم 5، فحينئذ نطرح الشك وهو 5 ونبني على اليقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 5 رضعات معلومات، ولأن اليقين لا يزول بالشك، لأن هذه الرضعة المشكوك فيها يترتب عليها ماذا؟ أحكام. معنى إيش يترتب عليها؟ ما هي؟ إرادات النسب. يترتب عليها أحكام التي هذه الرضعة المشكوك فيها. لو قلنا إنها رضعة فتضاف إلى 4 تكون 5، فتكون هذه أمه من الرضاع، تكون أمه من الرضاع ويترتب عليه ما يترتب. ولو قلنا إن هذه الرضعة مطرحة فهذه 4 رضعات لا يؤثر، له أن يتزوج بابنتها وبأختها وبأخت زوجها وهكذا، فلا بد من 5 رضعات. وهذا مذهب الشافعي والمشهور مذهب الإمام أحمد وهو الراجح، أنه لا بد من 5 رضعات معلومات، لحديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت إنه كانت 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. أنزل الله عز وجل ذلك قرآنا، لكن مما نسخ لفظه وبقي حكمه، بقي الحكم، أما نص الآية غير موجودة. وقالت عائشة مات رسول الله وهي مما وهن مما يتلى من القرآن، وهذا يدل على ماذا؟ على أن تحريم 5 رضعات كان متأخرا، يعني النسخ ب5 رضعات كان في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بقي من لم يبلغه ذلك يقرأهن وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا منه أنها مما لم ينسخ، لكن استقرت الأحكام. طيب، مسألة أخرى سيأتي يعني الكلام على بعض هذه المسائل. طيب، ما الذي يثبت من الأحكام بالرضاع؟ ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، ابن القيم في زاد المعاد وغيره من العلماء في مواضع أخرى كالنووي وابن قدامة وغيرهم، يقول يثبت بالرضاع إذا رضع الطفل 5 رضعات يثبت بذلك المحرمية وجواز النظر والخلوة والسفر، يكون محرما لهذه التي رضع منها ولأختها وبنتها وأخت زوجها 7 المذكورات، ويجوز النظر كالمحارم ينظر إلى وجهها إلى كفيها إلى مواضع الزينة، كذلك أيضا يجوز أن يسافر بها للحج للعمرة للعلاج وما أشبه ذلك، يجوز أن يخلو بها يجلس معها في غرفة ودون محرم، فإن هذا يثبت به أحكام الرضاع أو يثبت بالرضاع. هناك أحكام لا تثبت بالرضاع، الميراث لا يثبت بالرضاع، لا توارث بسبب الرضاع، أمه من الرضاع لا ترثه ولا يرثها، أخته من الرضاع لا ترثه ولا يرثها، بنته من الرضاع لا ترثه ولا يرثها، لا يثبت التوارث بالرضاع، لا يثبت وجوب النفقة بالرضاع، أمه من الرضاع فقيرة وهو غني لا يجب عليه أن ينفق، بنته أخته عمته خالته بنت أخيه بنت أخته فقراء وهو غني لا يجب عليه أن ينفق عليهن. نعم لو أعطاهن ما أعطاهن هو مأجور، هو مأجور، لكن لا يجب عليه، لا تجب عليه النفقة. الحكم الثالث، لا تجب الصلة بسبب الرضاع، أمه من الرضاع قطعها 10 سنين أو أكثر، بل ربما لا يصلها أبدا وهي أمه من الرضاع، لا يأثم، لا يكون قاطع رحم، عمته من الرضاع، خالته من الرضاع، بنته من الرضاع، بنت أخيه من الرضاع، بنت أخته من الرضاع لا يصلها لا يأثم، ولو وصلهن فهو مأجور، فإن لم يفعل فلا إثم عليه، لأنه يثبت بالرضاع تلك الأربع الأحكام ولا تثبت تلك الثلاثة الأحكام. إذن ما الذي يثبت بالرضاع من الأحكام الأربعة؟ أعدها: النظر، الخلوة، السفر، المحرم. يحسن. طيب عندك أخان عبد القوي، ما هي الأحكام التي لا تثبت بالرضاع؟ الميراث، الصلة، النفقة. تمام. طيب يقول رحمه الله تعالى: إنما يثبت حكمه بخمس رضعات. سبق أن هذا مذهب الشافعي والظاهر من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أبي محمد بن حزم ومن جرى مجراهم، وذهب أكثر أهل العلم كما سبق إلى ثبوت التحريم بقليل الرضاع وكثير. يعني مذهب الإمام مالك مثلا وأبي حنيفة لو رضع شيئا قليلا أو كثيرا ثبت الحكم بقليل أو كثير دون الخمس ولو رضع. هذا مذهب أكثر أهل العلم. وهناك أقوال في المسألة، هناك أقوال في المسألة فيما دون الخمس، ولبعض أئمة المذاهب أيضا أقوال في هذا. فالمهم أن الرضاع يثبت بخمس، والدليل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم: خمس رضعات معلومات يحرمن. ومر بنا ضابط الرضع، قال: متى تيقن وجود اللبن. إذا تيقن أن هذه المرأة فيها لبن، بناء على كلام الشوكاني وجمع من أهل العلم، إذا تيقن وجود اللبن ولو كانت عجوزا ولو كانت بكرا، طالما أنه رضع ومص إلى أن يعني طلب اللبن فخرج لبن، قالوا يثبت الأحكام لكنها تتجزأ. هذه امرأة بكر تكون أم له من الرضاع، أين أبوه من الرضاع؟ غير موجود، غير موجود، هي غير ذات زوج، ليست ذات زوج. وإنما يثبت الرضاع من الآدمية، بعض الفقهاء يقول ولو ميتة، ولو ماتت، يعني امرأة ماتت وهي مرضع، لما ماتت قالوا ينتظرون من يأتي من أقاربها وغير ذلك مما يفعله بعض الناس وليس لهم ذلك، لكن بقيت واللبن موجود في ثديها، عندنا طفل أمه مغمى عليها حزنا على هذا، قام هذا الطفل يرضع من هذه الميتة واللبن يخرج، رضع خمس رضعات، رضع خمس رضعات، قالوا يثبت الحكم. بل هناك أقوال غريبة لا أريد يعني أن أذكرها، لأن البعض لا يعلق في ذهنه إلا الغريب من الأقوال، يحفظه، يحفظ الغريب ويترك المشهور. وعبد الله بن مبارك يقول: العلم ما جاء من ها هنا وها هنا وها هنا، والشاذ أبدا شاذ، الشاذ أبدا شاذ. فدين الله تعالى محفوظ، والأقوال الشاذة المهجورة التي ربما يعني لولا أن الفقهاء ذكروا ما ذكروا منها ما نقلت، مثل قول ابن دحية مثلا إنه تقصر صلاة المغرب في السفر، هذا قول شاذ. أنا ذكرت هذه المسألة مع شذوذها بخلاف مسألة الرضاع، لأن مسألة الرضاع فيها شيء آخر. فابن دحية يقول إنه يجوز للمسافر أن يقصر المغرب والعشاء، يعني يصلي المغرب ركعتين، وهذا خلاف الإجماع، فقد نقل ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم الإجماع على أن المغرب لا تقصر والفجر لا تقصر، إنما تقصر رباعية فقط. لكن هذا قول شاذ قاله ابن دحية. طيب، فإذا تيقن اللبن في المرأة ورضع منها هذا الطفل ثبتت الأحكام، ولا تثبت الأحكام في غير الآدمية. والفقهاء يذكرون مسائل، يذكرون الحيوان والجنية، طفل رضع من جنية أمه صيام أمه من الرضاع على اللغة المعروفة بين، طيب هذا يعني رضع من هذه، رضع فيها لبن، فيها لبن ورضع، فيقولون يثبت الحكم. طيب من أبوه من الرضاع؟ جني. أخوه من الرضاع؟ جني. عمه من الرضاع؟ جني. خاله جني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هؤلاء الآن يعني أخواته، طيب كيف يعرفهم؟ كيف يعرفهم؟ أخواته من الرضاع، عماته من الرضاع، خالاته من الرضاع، فإخوانه من الرضاع، المهم يقولون هذا الآن رضع لبنا صار بسبب وطء زوج يثبت، ما يفتح هذا الباب ليأتي إنسان، لأن هؤلاء عالم غيبي، والكلام على مسائل أخرى تعلق عن النكاح وغير النكاح. طيب رضع من شاثم رجل وأخوه عندهم ولدان، عندهم ولدان، هذا عنده ولد وهذا عنده بنت، زوجة هذا وزوجة هذا ليس فيهما لبن، اشتروا لهما شاه معزة، رضع منها الولد والبنت حولين كاملين، هل هي أمهم من الرضاع وخالهم الجد خالهم كبش؟ الجواب لا، هم ليسوا أخوة من الرضاع ولا هذه أم من الرضاع، إنما يكون هذا في لبن الآدمية، مع أن من الفقهاء من يذكر بعض المسائل الشاذة مثل هذه ويرتب عليها ما يرتب، هذا لا يثبت، لا بد أن يكون لبن آدمية سواء كانت حية أو ميتة كما سبق، فإنه يثبت به الحكم. طيب قال وكون الرضيع قبل الفطام، قل صحيح، لا صحيح، يعني لو وجد اللبن هي ماتت واللبن لا زال موجود، رضع منها وخرج اللبن يثبت الحكم، أمه من الرضاع ماتت الله يرحمها وينور قبرها، أبوه من الرضاع موجود، إخوانه موجودون، فيعني تثبت بقية الأحكام. طيب الرضاع يقول وكون الرضيع قبل الفطام، يريد أن يخرج جنية ويريد أن يخرج حيوان، يعني قولهم آدمية أرادوا إخراج شيء الحيوان إناث الحيوانات وأرادوا إخراج الجنية. طيب قال وكون الرضيع قبل الفطام، الشوكاني متعمد أن يقول قبل الفطام، وكان يستطيع أن يقول وكون الرضيع في الحولين، بينهما فرق ولا ليس بينهما فرق؟ إيش الفرق يا أخي نسبي؟ أيوة أحسن، تمام بارك الله فيك. وهذا أيضا مذهب الإمام مالك، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبل الإمام مالك، واختار هذا القول الشوكاني أن الرضاع تثبت أحكامه طالما أن الطفل لا زال يرضع ولو بعد الحولين، والجمهور على خلاف ذلك، جمهور أهل العلم على أن الرضاع لا يثبت إلا في الحولين، لأن الله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، قالوا إيش بعد التمام؟ إذا أردت التمام هذا التمام، حولين كاملين، فالزيادة على الحولين فقد زاد على التمام. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إنه قد جاء الحديث الذي عند الترمذي حديث أم سلمة وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرم من الرضاعة إلا ما فاتق الأمعاء بالثدي وكان قبل الفطام. طيب وكان قبل الفطام يحمل على الأحاديث الأخرى، إنما الرضاعة من المجاعة وغيرها من الأحاديث التي ذكر فيها الحولان. فشيخ الإسلام والشوكاني والإمام مالك يقولون لو بقي الطفل يرضع إلى الثالثة ويرضع من أمه وأبى أن ينفطم، وجاءت امرأة أخرى أمه أبت أن تعطيه بكى، رحمته امرأة أعطته ثديها رضع منها خمس رضعات، قالوا أمه من الرضاع لأنه قبل الفطام ما قد انفطم، ولا بد أن يكون فطاما تاما غير متقطع، أحيانا الطفل تفطمه أمه يوم ثم بعد ذلك يبكي ويصرخ تعيد الرضاع من جديد، ترق له وترحمه وترجع من جديد، يبقى أيام ثم تفطم يعود مرة ثانية. فالمهم أنه إذا كان الطفل في الرضاع لا زال يرضع عند الإمام مالك وعند شيخ الإسلام بن تيمية وعند الشوكاني، فإنه يثبت بذلك أحكام الرضاع ولو بعد الحولين. جمهور أهل العلم على أنه لا تثبت أحكام الرضاع إلا في الحولين، لا تثبت إلا في الحولين لما سبق ذكره. طيب ثم قال ويحرم به ما يحرم بالنسب، يحرم به ما يحرم بالنسب، يعني الآن بالنسب كم المحرمات بالنسب؟ سبع، والمحرمات بالرضاع سبع، الأم من الرضاع وإن علت. من هي الأم من الرضاع؟ من هي الأم من الرضاع؟ أمه التي رضع منها. طيب وإن علت؟ إيش معنى وإن علت؟ أمها. أحسنتم، تمام. يعني الآن أنت رضعت من امرأة ولها أم، هذه أمك من الرضاع الثاني، نسميها جدة، هي من محارمها أيضا. أمها كذلك، أمها كذلك، الأم وإن علت. طيب أم أبيه من الرضاع إيش تقرب له؟ الآن أنت رضعت من امرأة صارت أما لك، أمها صارت جدة لك من الرضاع، زوجها صار أبا لك. طيب أم أبيك من الرضاع إيش تقع لك؟ أجنبية ولا من المحارم؟ إيش؟ أم أبيك من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أم أبيك من النسب، من محارمك أم لا؟ من المحارم، أمها كذلك. طيب هذه الأولى، الأم من الرضاع، لأن البعض من الناس كما سبق التنبيه عليه مرارا يرى أن الذي يحرم التي أرضعته فقط والتي رضع معها من البنات فقط، أما بناتها الكبار، بناتها الصغار، من زوج سابق، من زوج لاحق، أخواتها، إخوانها، أخوات زوجها، يرون أنهن أجنبية، وهذا غير صحيح. الأولى إذن الأم من الرضاع، الثانية البنت من الرضاع. البنت من الرضاع يا أبا مسلم من هي؟ البنت من الرضاع التي هذه بنته، أنا أقصد بنتك من الرضاع من هي؟ كيف الله أعلم، واضح بنتك من الرضاع من هي؟ التي رضعت منك، صح ولا لا؟ رضعت من زوجتك، هل تحتاج إلى تفكير؟ بنتك من الرضاع التي رضعت من زوجتك، صح ولا لا؟ طيب التي رضعت من زوجتك هي بنتك من الرضاع. طيب يدخل فيها من أيضا؟ من يدخل فيها أيضا؟ نعم، يعني لو أن طفلة رضعت من ابنتك، الآن أنت اشتغ على جد، جد وهي اشتغ على حفيد. طيب أنا أريد بنت من الرضاع، طيب كيف تنزل الآن؟ يعني بنتك، نعم، وين نزل؟ يعني بنتك من الرضاع، كذلك بناتها، ابنك من الرضاع، ابنك من الرضاع تزوج وأنجب بنتا، بنت هذا الابن من الرضاع من محارمك أم لا؟ من المحارم، من المحارم. طيب أختك من الرضاع، أختك من الرضاع من هي؟ أختك من الرضاع، نعم، التي، يعني هل هي التي رضعت أنت من أمها أم هي التي رضعت من أمك أم شيء آخر؟ الكل، يعني من رضعت من أمك أخت لك من الرضاع، من رضعت أنت من أمها أخت لك من الرضاع. طيب باقي واحدة نسأل عنها، أنت وبنت رضعتم من امرأة أجنبية، من مرأة الجيران، أخوان من الرضاع، وإن كانت لا أنت رضعت من أمها ولا هي رضعت من أمك، أنتما رضعتما من زوجة الجيران، زوجة الجيران أمكما وأنتما أخوان، أخوان من الرضاع. طيب الأخت من الرضاع تكون شقيقة، تكون لأب، تكون لأم، كيف هذا؟ يعني أختك الشقيقة من الرضاع من هي؟ من الأب والأم. كيف يعني من الأب والأم؟ رضعت من اثنين، هورش لا لا، يعني هذه شقيقة، يعني الآن امرأة عندها بنت من هذا الرجل وأنت رضعت من هذه الأم، هذه الآن أختك شقيقة من الرضاع، لأن هذه التي رضعت منها أمها وزوجها أبوها، وزوج هذه المرأة أبوها. طيب أختك لأب من الرضاع يا خان علي، مع الأسف خطأ، أختك من الأب من الرضاع، إن لم تجد أنت زوج واحدة ولا كم؟ ولا يعني يهدف. طيب يعني لو إذا لم تجد منظر واحد عنده امرأة أنت عندك؟ نعم هذا الجواب. نعم نعم ليش الطلاق؟ خليها عنده يصلح عنده. ليش الطلاق؟ يصلح عنده. إخوة لأب من المرأة تمام، يعني رجل عنده امرأتان وكل واحدة من المرأتين لها أولاد، أنت رضعت من المرأة رقم واحد، المرأة رقم واحد الآن اشتغل لك أم من الرضاع، أم من الرضاع، أولادها إخوة أشقاء لك. طيب زوجها اشتغل لك أب من الرضاع. طيب زوجته الثانية اشتغل لك زوجة أبيه من الرضاع، زوجة أبيه من الرضاع، أولادها إخوانك لأب من الرضاع، واضح ولا لا؟ طيب أختك من الأم من الرضاع كيف يا عبد الكريم؟ أخت لأم من الرضاع نعم بنت تمام أحسن، يعني ويصلح حتى لو كانت غير مطلقة، أنت لا تفرح بالطلاق. فيعني رجل تزوج امرأة مات زوجها الأول وعندها بنت من الزوج الأول الميت، تزوجها الرجل الجديد، لما تزوجها صار عندها لبن، الآن رضع منها وعندها بنت، بنتها من الزوج هذا الموجود أخت شقيقة من الرضاع، بنتها من الزوج الميت السابق أخت من الأم من الرضاع، أخت لأم من الرضاع. طيب عمتك من الرضاع كيف هي عمتك من الرضاع؟ نعم ولا ما فيش؟ فيه. طيب كيف هي؟ ما عليك نصبر، يعني نفكر ونصبر. تخيل أنك أنت الذي رضعت، طلع نعم مالك ها؟ يعني كيف؟ يعني رضعت من هذه المرأة، نعم، فارق من الرضاعة، زوجها أبي من الرضاعة، أختها عمتي من الرضاعة. تمام أحسن. طيب عمتك الشقيقة من الرضاعة، وعمتك لأب من الرضاع، وعمتك لأم من الرضاع. عندك أخي محمد عمتك الشقيقة وعمتك لأب وعمة لأم من الرضاع. نعم. كيف؟ تمام. يعني باختصار هذا كلام مختصر، يعني أبوك من الرضاع عنده أخوات شقائق من أبو أم، وعنده أخوات من أب، أبوك متزوج اثنتين، وعنده أخت لأم، أمه كانت متزوجة من قبل واحد ثاني وعندها يعني بنت. عمات أبيك من الرضاع، أخوات أبيك من الرضاع، إن كن شقائق له فهذه عمة شقيقة لك، إن كانت هذه أخته من أب فهي عمتك لأب، أخته لأم فهي عمتك لأم. خالتك من الرضاع يا أخي عمار كيف؟ يعني أخت أمي من الرضاع خالتي من الرضاع. إذا كانت شقيقة أو لأب أو لأم نفس الكلام، إن كانت أختها الشقيقة فهي خالتي الشقيقة، أختها لأب فهي خالتي لأب، أختها لأم فهي خالتي لأم. وهكذا الأخت الشقيقة من الرضاع، والأخت لأب من الرضاع، والأخت لأم من الرضاع، وابن الأخ وبنت الأخت الشقيق بنت الأخ الشقيق من الرضاع، وبنت الأخ لأب، وبنت الأخ لأم، كلهن هكذا من المحارم. طيب سؤال، رجل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، كيف هذا يا أخي عبد الكريم؟ يكون رضاع من الأب ولا شيء؟ أو كيف؟ رجل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. الله أعلم. عندك أخ آدم؟ نعم. أحسن. رجل له امرأتان وكلاهما فيها لبن، الطفل هذا رضع من هذه رضعتين فقط، هل تصير أمه برضعتين؟ لا تصير أمه برضعتين. رضع من الثانية ثلاث، لا تصير أمه بثلاث رضعات. بمجموع الخمس الرضعات من الزوجتين، اللبن لبن هذا الرجل، هو أبوه من الرضاع، وكل واحدة منهن ليست أما له من الرضاع. طيب السؤال الأهم الآن، هل يجوز له أن يصافح هذه وهذه مع أنه ما رضع من هذه الاثنتين، من هذه ثلاث؟ سمير، ليش؟ امرأة أبيه من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الآن هو المحرمية لا لأنها أم من الرضاع، لأنها زوجة أب من الرضاع، لأنها زوجة أب من الرضاع. طيب ولذلك لو رضع من واحدة فقط، والرجل عنده أربع نسوة وهو رضع من واحدة، الثلاث الباقيات زوجات أبيه من الرضاع، محارم، زوجات أبيه من الرضاع الباقيات. طيب المحرمية تنتشر من جهة المرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها. أصولها أبوها وأمها، فروعها أبناؤها، حواشيها إخوانها وأخواتها. أنت إذا رضعت من امرأة صار جميع أقاربها أقارب لك، زوجها أبوك من الرضاع، وأبوها جدك من الرضاع، أمها جدتك من الرضاع، أختها خالتك من الرضاع، أخوها خالك من الرضاع، أبناؤها إخوتك من الرضاع، وأبناء أبنائها أبناء إخوانك من الرضاع، وهكذا. فالرضاع من جهة المرضعة ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها. واضح ولا يحتاج إلى إيضاح؟ معنى أنه واضح يعني أنتم مستعدون للسؤال والإعادة، أليس كذلك يا أبا مسلم؟ طيب يعني الآن أنا ذكرت الجواب وطالب بإعادة. الآن المرأة التي رضع الإنسان منها تنتشر المحرمية من جهتها في أصولها وفروعها وحواشيها، يعني أن أمها تصير جدة لي من الرضاع، أبوها جدي من الرضاع، أبناؤها إخواني من الرضاع، أخواتها خالاتي من الرضاع، إخوانها أخوالي من الرضاع، وأبناء أبنائها أبناء إخواني من الرضاع، وهكذا. إذن ضع علامة الصح والخطأ، المرضعة تنتشر المحرمية من جهتها في الأصول والفروع والحواشي، صح؟ تأكد، لا أحد يغلطك، لا أحد يكلمه، أحد يكلمه هو المسؤول، أحد يقول له خطأ. يعني صح. طيب صح. الرابع ذكرا كان أو أنثى، لا تنتشر المحرمية إلا في أولاده فقط في فروعه. أعيد، انتبهوا، بعد السؤال بعد الطرح سؤال، وبعد السؤال لابد من جواب، ولابد أن يكون الجواب صواب. الرابع أنا إذا رضعت بامرأة بالنسبة لها تنتشر المحرمية بالنسبة لي في أصولها أقاربي، فروعها أقاربي، حواشيها إخوانها وأخواتها أقاربي، لكن أنا الذي رضعته أقاربي كلهم أصولي فروعي حواشية ليس لهم علاقة إلا فروعي فقط، أولادي فقط، أبي ما له دخل، أخي ما له دخل. لذلك يجوز لأخي من النسب أن يتزوج بأختي من الرضاع، يجوز لأخي من النسب أن يتزوج بأمي من الرضاع، يجوز لأخي من النسب، وعلى مصلحة وخطأ لكن بسرعة، يجوز لأخي من النسب أن يتزوج بنتي من الرضاع، عمران بسرعة، يجوز لأخي من النسب أن يتزوج بنتي من الرضاع، صح ولا خطأ؟ صح ولا خطأ؟ خطأ، خطأ لا شك، لأني إيش أقرب له أنا؟ لأن أخي هذا إيش أقرب له؟ عمه، أنا أبوه من الرضاع، أخي عمه، أخي عمه. طيب إذن الرضاع ينتشر بالنسبة للراضع في فروعه فقط، هو وفروعه فقط، هو أبناؤه الذكور والإناث، إخوانه ما لهم دخل، أبوه ما له دخل، عمه ما له دخل، خاله ما له دخل. ولذلك قيل أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تفصيل فيه. أنا أعيد، واحد يتطوع يشرح البيت أو يشرح البيتين. أقارب ذي الرضاعة، ذي الرضاعة يعني من؟ الرضاع الذي يكتب يكتب ويشرح. أقارب ذي الرضاعة، الرضاع يعني أنا، يعني أقاربي أنا، أقارب ذي الرضاعة، من ذو الرضاعة؟ أنا. أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع، أجانب لهذا المرضع ما لهم علاقة فيها إلا بنيه، إلا أولادي أنا. ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، أقاربه الضمير يعود على من؟ على الرضاع، أقاربه ولا تفصيل ولا تخصيص فيه أو تفصيل فيه، كل أقاربها أقارب لي. وأما أنا فإنما ينتشر، تنتشر المحرمية في وفي أولادي، أنا وأولادي، إخواني ما لهم دخل، أعمامي ما لهم دخل، أبي ما له دخل، أمي ما لها دخل. هل يجوز لأبيك من الرضاع أن يتزوج بأمك من النسب؟ هل يجوز لأبيك من الرضاع أن يتزوج بأمك من النسب؟ عبد الكريم، نعم. ألم نقل ويعني أقارب ذي الرضاعة الإنساب الأجانب المرضع؟ هل يجوز لأبيك من الرضاع أن يتزوج ببنتك من النسب؟ يا أخي عادل، هل يجوز لأبيك من الرضاع أن يتزوج ببنتك من النسب؟ ليش؟ لأنها فروعي، فروعي أقارب لهم، أبنائي أنا أقارب لهم. طيب هل يجوز لابنك من النسب أن يتزوج بعمتك من الرضاع؟ نعم عندك، لا يجوز. لماذا؟ لأن الفروع، هؤلاء الفروع لا يجوز. فروعي أنا، أبنائي، بناتي، محارم بالنسبة لهؤلاء الأقارب الذين هم الذين رضعت من تلك المرأة وهم أصولها وفروعها وحواشيها. لكن أقاربي أنا، إخواني، أعمامي، أبي، جدي، ليس لهم علاقة، ليس لهم علاقة. طيب سؤال، سؤال عندك يا أخانا سمير وانتبه، أختك من الرضاع هل يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج بها؟ خطأ. إن قلت أيضا لا نقول لا خطأ، إن قلت نعم خطأ، وإن قلت لا خطأ. هل يجوز أن يتزوج بأختك من الرضاع؟ الله أعلم، أنا أسأل الآن. القاعدة ما عليها أي غبار، صحيح ولا فيها كلام، لكن هذه المسألة بعينها فيها يعني مش مو فيها كلام يقدح في القاعدة، لا، لكن من حيث النظر. يعني الآن لو أن البنت هذه التي هي أختك من الرضاع رضعت من أمك أنت، أخوك الآن يجوز له الزواج بها؟ ها؟ خلص أخوها. إذن نقول أختك من الرضاع إن كانت رضعت من أمك، إن كانت رضعت من أمك فلا يجوز لأخيك أن يتزوج بها لأنها أخته أيضا، أختكم جميعا. وإن كنت أنت الذي رضعت من أمها فيجوز لأخيك أن يتزوج بها. طيب الآن معنا أختك من الرضاع التي أنت وهي رضعتما من امرأة أخرى، هل يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج بها؟ هل يجوز لك أن تتزوج بأختها؟ ها؟ يعني هل يجوز لك أن تتزوج بأختها من النسب؟ يعني الآن السؤال: أختك من الرضاع، هل يجوز أن تتزوج بأختها من النسب؟ من عنده تفصيل فصل. لكن فور المسألة أولا، يعني الآن أختك من الرضاع، إن كانت أختك من الرضاع لأنك أنت رضعت من أمها ما يجوز لك أن تزوج بأختها، لأن أختها أختك، أنت رضعت من الأم جميع البنات أخواتك. لكن أنت وهذه البنت زينب رضعتما من امرأة الجيران، لا هي رضعت من أمك ولا أنت رضعت من أمها، أنت وهي، أنت وزينب هذه رضعتما من امرأة أخرى. طيب هل يجوز لك أنت أن تتزوج زينب هذه؟ قالت لك بعد ما كبرتم عندي أخت ما شاء الله طيبة ومحترمة ومدينة وفيها وفيها من الصفات، ما رأيت تزوج بها، أيجوز لك ذلك؟ ما أعطيش الآن تفصيل، أنا أقول لك أختها من النسب، اجعل هذا الآن، هذه أجنبية فهم، يجوز أو لا يجوز؟ ليش لا يجوز؟ كيف أختك من الرضاعة؟ وإيش علاقة أختك من الرضاعة؟ وين أمها؟ أمها غالية. طيب أختها من النسب، أيجوز أيجوز لأخيك لو عكستها الآن؟ انتظر أنت، لو قلبت المسألة فقط قليل، لو قلبتها بس هذه الآن، أيجوز لأخيك من النسب أن يتزوج بأختك أنت من الرضاع؟ أنت الذي رضعت من أمها، هل يجوز لأخيك الآن من النسب أن يتزوج بأختك من الرضاع؟ لماذا؟ طيب إذا أنت رضعت مع هذه من امرأة أجنبية، أختها من النسب، ليش ما يجوز لك تزوج بها؟ أيوة، وحنا وش نقول نوال؟ هو هذا، وين أمها قاعد تزوج بأمها؟ طيب قال: ولا تجب على القريب لقريبه. طيب لا، قال: ويحرم به ما يحرم بالنسب، ويقبل قول المرضع، يعني المرأة المرضعة لو جاءت امرأة وقالت لك بعد ما كبرت أنت أردت أن تزوج بفلان، جاءت امرأة قالت إيش في؟ إيش معكم هنا؟ قال: والله بس جئنا نخطب فلان. لمن؟ قال لي. قالت: أقل وأنتم صغار رضعتك أنت وهذه، أمك كانت تذهب تحطب وأمها تذهب تحطب، تحطكم عندي الاثنين ورضعتكم الاثنين، أنتم أخوة، هذه أختك، كيف تزوج بها؟ يقول: كذابة، أنا أريد الزواج بها، أنا متعلق بها، فمتفقون مع أهلها على الزواج، كيف تمنعين منها؟ أنا أموت، أنا أريد الزواج بها وهي أيضا تريد الزواج بها. قالت: رضعتكما معا. يقبل قولها أم لا؟ يقبل قولها، كما في صحيح البخاري الرجل الذي جاءت امرأة وقالت إنها أرضعته وزوجته، قالت له إنها أرضعته وزوجته في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل قام مباشرة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبوب عليه الإمام البخاري باب الرحلة في المسألة النازلة، جاء وقال: يا رسول الله إن فلانة، ثم قال: وهي كاذبة تزعم أنها أرضعتني وامرأتي. شوف إيش يقول هذا الصحابي، هو يقول عن هذه كاذبة أرضعتني وزوجتي، ما قال له رسول الله كيف عرفت أنها كاذبة مشهورة بالكذب، امرأة يعني معروفة أنها تكذب، قال له: فارقها كيف وقد قيل، كيف وقد قيل فارقها، وأمره بفراق امرأته، طبعا بدون طلاق، انفسخ النكاح مباشرة. لو أن الإنسان اكتشف بعد 3 أولاد 4 أولاد بعد 20 سنة أن هذه المرأة التي معه هي أخت له من الرضاع، يجب عليه أن يفارقها. طيب والأولاد؟ هو يتحول بقدرة قادر إلى خالهم من الرضاع وأب من النسب، وهذه أمهم من النسب وعمتهم من الرضاع، قل لا يا أما يا عمهم بالخيار، وهذا أبوهم خالهم بالخيار، فهو صار أبا لهم وخال، أخو أمهم من الرضاع، وهذه أم لهم وعمة لأنها أخت أبيهم من الرضاع، ويجب الفراق، يجب الفراق فورا. فإذا الرضاعة أنا ولد الله، هل عن أخوتي أو عن أخوات أبك؟ أنت رضعت من أمها ولا هي رضعت من أمك؟ أنا رضعت من أمي. أشهد ولد الله خلاص. ما معاه ناوية طيب أخوني ما لهم دخل طالما أنك أنت الذي رضعت من أمها فأخوانك ما لهم أي علاقة ومش هذه الذي رضعت معها فقط أخت لك كل بنات المرأة التي رضعت منها الكبار والوسط والصغار خوات لك من الرضاع وحتى لو طلقها أبوك من الرضاع وتزوجت بواحد ثاني وأنجبت بنت طلقها وتزوجت واحد ثالث جاءت بنت كل ما سارت مكان حطت لها بنت فتزوجت خمسة كل هؤلاء البنات أخوات لك من الأم من الرضاع أما إخوانك ما لهم أي علاقة طيب قال ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر هذه المسألة الأئمة الأربعة جماهير السلف والخلف أن رضاع الكبير غير مؤثر بعد الفطام على قول ابن تيمية والإمام مالك وعلى قول بقية العلماء بعد الحولين رضعه كبير من 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات فضلا عن 10 فضلا عن 15 فضلا عن 20 لو رضع لا يؤثر يترتب على هذا الخلاف ومن أهل العلم يقول رضاع الكبير يؤثر كما قالت عائشة وغيرها بناء على هذا هناك مسألة أريد أن أنبه عليها لأنه يسأل عنها بعض الناس يداعب زوجته ويقول من جملة الاستمتاع يرضع منها من جملة المداعبة ابنه يرضع من الثدي الأيمن وهو يرضع من الثدي الأيسر وبعد ذلك قال ما الحكم عند بعض العلماء صارت أما له من الرضاع حرمت عليه وعند أكثر أهل العلم لا يضر طيب لو فرض نحتاج إلى مداعبة لا عاد نص عليه لو احتاج إلى ذلك يدخل فيه خلاف العلماء مختلفون نعم الراجح أنه لا يثبت بذلك المحرمية لكن من العلماء من يمنع ويقول صارت أما له طبعا أم له إذا كان 5 رضعات وطبعا هذا يحتاج له لتر ونصف كل مرة ما يكفي مصطفى ولا مصطفين على كل حال دليلهم في هذه المسألة قصة سالم مولى أبي حذيفة لأنه كبير والنبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة أن ترضعه كان أبو حذيفة قد تبنى سالما أيام التبني في أول الإسلام جعله ابنا له يرثه مقام ابنه يسمى باسمه لما أبطل الله التبني وقال ادعوهم لآبائهم كان مولى له صار مولاه طبعا نشأ عنده في البيت من الصغر إلى أن كبر يعتبر أن هذه أمه ويعتبر أن هذا أباه نشأ عنده في البيت لو قلت له اذهب مع أهل الصفة صعب عليه جدا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول له اذهب واجلس مع أهل الصفة فعلوا لغرفة وحمام خارج قاعد يدخل تكلم من وراه حجاب لكن المشقة حاصلة مثل هذا ليس في الأمر الهين سنوات طويلة كله على جنب المهم لما كبر ونبتت لحيته صار يدخل كالعادة أبو حذيفة كلما دخل وتكلم مع هذه زوجته وكلما رآها ترى المرأة الكراهة في وجهه تغير فكأنما يريد أن يقول لو أخرج أو لا تنظر إليها أو لا تكلمي يصعب عليه للتربية الموجودة المرأة ذكية ذهبت إلى رسول الله وقالت يا رسول الله إن سالما إن أبا حذيفة تبنى سالما ثم صار مولاه وإنه يدخل علي وأرى الكراهة في وجه أبي حذيفة يعني إيش الحل تريد فتوى من رسول الله قال يا سهلة أرضعيه تحرمي عليه قالت يا رسول الله إنه كبير له لحية قال أعرف ذلك أرضعيه تحرمي عليه وما تتصور كما ذكرنا مرارا أنه يقوم وقال لها بسم الله ابتد وطوله وجلس عليه تأخذ رأسه تغيي له ثدي ترضعه تطوله وعرضه لا هي ستحلب له في كأس 5 مرات يشرب أما معنى يأتيه يمسك الثدي يقوم يرضع تطوله وعرضه لا فقال أرضعي تحرمي عليه من أهل العلم كالشوكاني ومن قبل ابن تيمية وابن القيم ومن جرى مجراهم قالوا ما إذا كان هناك حال شبيهة بهذه الحال لا بأس برضاع الكبير غير هذا لا ما يأتي إنسان يقول يا أخي والله هذا صاحبي أنا أشتي يدخل عند أمي يدخل عند أخواتي تعال أمي عادها ولد قبل أسبوع تعال وهو طويل عليه وجاعني يرضع من أمه لا هذا لا يجوز. لكن إذا كان هناك لقيط مثلا في البيت، اللقيط هذا كبر وهم من تبهوا يربعوه صغير، قد كبر صعب أن يقول له اجلس لك بغرفة وحمام خارج ولا لا ترجع ولا تكلم من وراء حجاب، صعب في مثل هذا وقد نشأ عندهم وارتبط بهم ويشق عليه جدا، لا بأس لا بأس. أخبرني أخ مسألة مقاربة لهذه من إخواننا طلبة العلم البارزين، هذا الأخ تزوج بامرأة مطلقة عندها ولد في نحو 8 من عمره أو 7 بهذا الحدود، وعنده امرأتان إضافة إلى هذه الجديدة أم الولد. كان بعد ذلك يذهب لزيارة أمه، هذا الأخ طالب العلم يذهب لزيارة أمه ومعه أولاده من بقية النساء ومعهم هذا الجديد، يقول له أنت انتظر خارج وهؤلاء يدخلوا، أنت الآن لست من محارم أمي ولا من محارم يعني أخواتي، هو الآن يعني في الثامنة يعني مناهز البلوغ، يقول له أنت يجلس خارج، هم يدخلوا ويجلس كيف سير، ليش أنت زوج أمي، ليش هذه مثل أمي، أنا أريد أدخل، فلماذا؟ فالمهم قال آلمنا ألما شديدا، قال فأخذت كلام شيخ الإسلام هذا واحدة من نسواني ولدت قلنا تعال أربع منها، حلبوا له وشرب، صارت الآن زوجاته الباقيات إيش؟ زوجات أبيه، زوجات أبيه، وصارت الآن يعني زوجات أبيه هو أبوها الآن من الرضاع، أم هذا الأخ صارت إيش؟ جدته من الرضاع، أخوات هذا الأخ صرنا إيش؟ خالت له من عمات له من الرضاع، خلاص تفضل الآن ودخل. كيف يشرب؟ لا نفعله 5 أقلاص ولا نفعله أن أقصر إليك من دوجي يزعلي أسبوع 3 يوم يتحلف له علبة كبيرة، هو المراد أن 5 رضعات تحلف له من ثديها 5 مرات يشرب، أما كم يعني نص لتر لتر لا ربع لتر ربع الله عزيز. ها الله أعلم. خلص إذا نام والأم ترضعه رضع، إذا نام والأم ترضعه ولو قليل، هو بدأ يرضع إلا غلبت عينه نام. طب طيب انتهت بس، والأسئلة كالمعتاد بعد العشاء، وهذا يكون أول سؤال مكتوب، إذا أردت تسأل فأني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. كالمعتاد الإعلان عن محاضرة مشروعية، محاضرة يوم غد إن شاء الله، الشيخ الفاضل أحمد بن حسن ريمي حفظه الله، وذلك في جامع النور بين مغرب وعشاء. يقول هل تبع كان نبيا؟ محل خلاف بين أهل العلم في نبوته وعدمها، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى أورد فيما أذكر في السلسلة الصحيحة حديثا يدل على ذلك، نعم، على النبوة، النبوة كيف؟ نعم أحسن. الحديث الذي أورده الشيخ الألباني يعني بالشك لا أدري تبع أكان نبيا أم لا، يعني ورد ذكره وورد هذا الأحسن، يعني الحديث الوارد في ذلك الذي يحسنه الشيخ الألباني بالشك لا أدري تبع أكان نبيا أم لا. الخلاف في نبوة هو أعظم من ذلك، الخلاف فيما هو أكبر من ذلك. طيب هل يجوز لزوجتي أن تظهر أمام عمتي؟ هاي بالبنتين عم يحصل خطأ أمام عمتك وأمام عمتك وعمتي وعمت الحاضرين جميعا. يجوز لها أن تظهر أمام عماتنا جميعا زوجتي. لكن إذا كان يعني حصل خطأ وهو أراد يعني أمام عمي أمام عمي يعني عمه أخو أبيه، فطالما أنه ليس بينها وبينه محرمية برضاع مثلا فإنها أجنبية عنها. لو مت جاز لعمك أن يتزوج بزوجتك، لو مت جاز لعمك أن يتزوج بها فهي أجنبية، لا يجوز لها أن تظهر أمامه ولا يجوز له أن ينظر إلى وجهها. طيب يقول هل كلمة مطوع شرعية؟ فإن الناس في الأسواق يقولون يا مطوع إذا لم يعرف الشخص وكان عنده لحية، فهل هناك حرج من هذه التسمية؟ لا أعلم لها أصل في الكتاب والسنة وكلام السلف، لكن الصحابة من بعدهم كلهم كانوا مطوع، يعني إن كان مطوع من أي لحية كلهم كانوا مطوع، أفش أحد كان بدون إلى وقت أوقات قريبة وهم كلهم مطوع، ما جاء يعني إزالة اللحية إلا فيما بعد. ولذلك قد ذكرنا لكم مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث عدة بعضهم أوصلها إلى 10 في الأمر بإعفاء اللحية، ولا علاقة للحية بأن الإنسان هذا نصاب هذا كذاب هذا قاطع رحم هذا غشاش هذا، اللحية ما لها أي علاقة، لا علاقة لها بكونه نصاب ولا كونه غير نصاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفروا اللحاء أكرموا اللحاء أرقوا اللحاء، أمرني ربي بإعفاء لحيتي، خالف المجوس خالف المشركين. الله عز وجل يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله عز وجل يقول الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأنبياء الله كانوا كذلك. وقد ذكر الشنقيطي كما ذكرنا مرارا في أضواء البيان في الكلام على سورة طه عند ذكر موسى وهارون قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الخلق وكان كف اللحية، لحيته تملأ صدره. قال والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر لم يكن فيهم حالق، الرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر لم يكن فيهم حالق. والبعض ربما حصل هي من جد ذا اللحية ومن بقالة من رب إيه من جد ذا، ما اشتريناها من دكان ولا من بقالة ولا جئنا بها من مكان، الله الذي أنبتها في وجهك. ويعني يقول لك يعني إنها ثقيلة، قل لا حق لك مزمعين ثقيلة، من قال لك إنها ثقيلة؟ فيعني حتى يحتاج أن يساعده يحمل معه هذه اللحية، ازداد بها صاحب الدين دينا والوقار وقارا، وتزيده هيبة وجمالا وحسنا وما أشبه ذلك. فالمهم أن كلمة مطوع ما عليها أشكال، ولا ينبغي الإنسان يتحسس لو قالوا مطوع، مطوع من الطاعة، أنت على طاعة. ولو أننا نريد أن نعامل الآخرين بالمثل لكن ما نتأذى منه، لكن لو كان الإنسان يتأذى طيب قل له أنا مطوع وأنت إيش أنت؟ إيش عكس المطوع؟ وعلى طول الذكي منهم يقول لك أنا لا مطوع ولا غير مطوع، ما عادك عاش منزل بين نزلتين، ما فيش منزل بين نزلتين. المتفلية بحسن مغيرة بخلق الله. نعم قال ويشمل هذا حال اللحية أنه يغير الله من أجل الحسن ويشمل اللعن. لا أما اللعن فلا، لأن الحديث جاء في النامصة والمتنمصة والفارجة والمتفلية والواشمة والمستوشمة، لكن هو لو جاء وقال العلة هذه موجودة أنهن يعني غيرنا هذا الخلق من أجل الحسن فنلحق بها غيرها، نلحقها باللعنة، الأمر كبير. يعني الحق أنا أعرف كلام الشيخ الألباني، لكن أقول الشيخ الألباني رحمه الله إمام وعالم مجتهد، يعني ما يتابع في هذه المسألة، يعني من رأى أنه مصيب يتابعه الله يعينه على من بيته مخرجه، الله يعينه ويزدع لعن من بيته ويخرج. لا بس يعني ينصح الناس يوجه الناس يرشد الناس، كم من الناس فربما يظن بعض الناس يقول لك يا أخي إلا أمر مستحب، الله يعلم له أمر مستحب بس، فما يدري أن الأمر على مثل هذا الحال. والبعض ما يعتذر يقول لك يا أخي أنا قد حاولت ولكن عندي حكم طعن حبوب. أنت آذيتها سنوات طوال، سالمها تسالمك، تركها يعني أيام يعني يجلس يحكم بعدها يسلم، يسلم من هذا. يقول لك طيب يقولوا إرهابي، إيش يعني يقولوا إرهابي يعني اللحية؟ كم من اليهود والنصارى عندهم لحى، ليش ما يعني حلقت لحى المسلمين؟ ليش ما حلقت لحى المسلمين؟ ثم هذا هذه خلقها الله عز وجل، إيش يعني أنا جئت بها اشتريتها من مكان استوردناها من بلد من البلدان؟ فالله عز وجل هو الذي خلقها على هذا الحال. طيب يقول سؤال خارج الدرس، كان عندي زكاة مال واشتريت بها رز وسكر وفول ثم أعطيت المحتاج وقلت له إنها زكاة مال، لا بأس، لا بأس على القول الراجح، وإلا من أهل العلم يقول كل مال تخرج من جنسه، لكن على القول الصحيح لا بأس. له يعني كأنه يقول زكاة مال، ما إذا كانت زكاة فطر فتكون طعام كل هذا من الطعام، السكر يصلح به الطعام، يعني ليس قوت، السكر ليس قوت في صدقة، في صدقة الفطر لا، السكر لا يدخل، لا سكر لا لا يدخل، لكن الفول، الفاصوليا، الرز، البر، الشعير، التمر، الزبيب، خلاف زكاة المال إن أخرج مال فهذا هو المطلوب. إن اشترى بها طعام، يعني يقول لك بعض الناس أنا أعطيه الفلوس يمشي يخزن ويدخن ويترك زوجته وأولاده بدون، فأنا أعطيه الحبوب من أجل أنفع الزوجة والأولاد، نقول لا بأس حتى لو أخذت المال وأرسلته إلى زوجته إذا كانت الزوجة أحرص منه، بعض النساء أحرص من الزوج، لا بأس ما لم يكن فيها حيلة، ينتظر لآخر السنة ينظر الملابس التي ما حد اشتراها بالموسم وقام يخرجها زكاة، ينظر الحبوب التي ما أحد اشتريها ورديها وخرجها. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه. أما من حيث أنه يجوز أن يخرج منها فنعم على الراجح. طيب عند أن شيء تخرج بطاريات وتوائر كيف؟ لا زكاة الفطر لا تخرج إلا طعام، خلافا لأبي حنيفة يخرجها طعام، يعني ليش خرجها يعني ماله يسمع الخطباء ويسمع الأحاديث في الطعام، لماذا أخرجها؟ ها؟ ليش انتظر إلى الضيق هذا ضيق على نفسه قال يعني لا يجب خلاص الدولة إذا طلبت المال. هو مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة أنه يجوز إخراجها فلوس، الدولة لو قالت هذا الراجح هذا زر تبرأ بالمال ولو أخرج طعام لا بأس، لكن لو قال أنا ما أستطيع العدد كبير وهم يأخذوا فلوس كيف خرجها مرتين؟ وهذا الآن الدولة مثلها مثل الدولة عندها الراجح أيضا مذهب أبي حنيفة أن زكاة الحبوب في القليل والكثير، ما عندهم خمسة أسر، تروح نفر تخرج زكاة، تروح قدح تخرج زكاة، ثم تخرج زكاة، أخذوا من الكل سلم لهم، سلم لهم العشر إن كان يسقى يعني ماء السماء إن كان بالمكائن والمضخات نصف العشر تبرأ الذمة. كذلك هذا إذا كان يقول لك الراجح مذهب أبي حنيفة عندنا، طيب حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولو خالفناه في كل مسألة في مثلها، طيب لو قال لك الطلاق ثلاث ولا الطلاق واحد وقع بلفظ واحد، حكم الحاكم يرفع الخلاف في هذا. لو كل واحد جاء وقال أنا الراجح عندي كذا وكذا ما انتظمت أمور الناس، أمور الناس ما تنتظم. علي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري رضي الله عنه لما جاءت خلافته قال للقضاة اقضوا على ما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف، مع أنه يخالف أبا بكر عمر في بعض القضايا، فلما جاءت خلافته ما قال الآن اقضوا بالراجح عندي، قال اقضوا على ما كنتم تقضون، هو مرجوع عنده، قال فإني أكره الخلاف أو قال لا يختلف الناس. أفهم أنه يعني إذا اختار الحاكم قولا معتبرا وله من قال به وله وجه من النظر ليس قولا شاذا أو قول ليس من أقوال المسلمين فقرره يعمل مثل هذا، تبرأ الذمة لمن أعطاه. إذا أخذتها الدولة مشكلة ما ترجال ما لنا دخل، قد قال ابن عمر أدها لهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب، أدها لهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب، تبرأ ذمته تنشغل ذممهم مش عليك أنت تنشغل ذمتهم، لكن لو أنك استطعت خرجها عند الفقير المسكين خرجها ما عليك ضرر، خلص خرج إذا استطاع يخرج، أما وقد دفعها لهم خلص ليش أتخرج مرتين؟ الجوازي الآن يسلم على النفس 250 ويدي على كل نفس ربعي. هنا قال إحنا أنا أنا صح مثال قد أخرج أي عجلة على كل واحد ربعي. طيب هناك الحكومة تفرق على كل نفس 250 بعض واحد حالته ما يشتريش ما معش عشر جوز ما معش ربعي ويدي على ضغط خلاص 250 لا عدد غيرها على كل نفس ما تهم لا عدد يدفع غيرها لا عدد خارج ربيع ولا سنة ولا سنة ولا ضروري يدفع اسمه عود حد لا الله يسلمك لا لا لا احنا مثل تجارة مثل هذا انا عندي رب انا معي مثل 10000 بس على كل نفس صاع ابوس اذا الدولة تشتي يجي العرب والله ضروري يدفع ويجي ما لديه الله يسبب الأجر. هو مش واجب إلا مرة واحدة يا إما تخرج عنده يا إما يأخذهم، لكن طالما أنها يا تدفع يا لإدخالك العسكري يجي يصلي تبقى شرهم هم لو أخذوا قبل العيد لو أخذوا قبل العيد لأنهم الآن يعني بعضهم إيش يعني الشبهة الذي عندهم أنه وكيل للفقير وكيل للوكيل للآخذ وللمعطي وكيل للآخذ وللمعطي قل لك أنا وكيل لهذا ولهذا أنا أخذ من هذا ولو قابل أو بعد لكن عليهم أن أخذوها يأخذوها برمضان ووزعوها سهل حتى لو وزعوها بعد العيد لو وزعوها حتى في القعدة ولا في الحج لأنه صار بيت المال يعني القادر عليه أو الآخذ له من هو بيده وكيل للفقراء والمساكين كما أن أبا هريرة أخذ صدقة الفطر وكان عاملا عليها والشيطان جاء اليوم الأول والثاني والثالث وأيام وهو كان عامل عليها لأن هذا وكيل للفقير لا بأس أن يوزع ولو بعد أنا أعرف أنهم يأخذونها بعد يعني بعد وقت الوجوب فهم لو أخذوها قبل هذا هو المطلوب لكن عندهم شبهة في أخذها بعد وإلا فهذه صدقة عبادة مؤقتة بوقت ما يأخذها بعد ذلك يجوز ابن عمر في صحيح البخاري قال كنا نخرجها قبل العيد يوم أو يومين هناك من يقول يجوز مثل الشافعية يجوز تخرجها بأول يوم رمضان الراجح ما يخرجها إلا في هذا الوقت قبل رمضان بيوم يومين يخرجها وأفضل شيء يخرجها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد هذا أفضل أوقاتها يعني حمل بمن خليه يتحمل إلى هنا وجزاكم الله خير.